الله يمسيكم بالخير يا عيون حبيبي يا بحر كبير. الله يمسيكم بالخير عيون حبيبي يا بحر كبير. بحر واديكم مراك في تحت في نواحيكم. اقولها بحر واديكم مراك في تحت في نواحيكم. يا تصبروني يا تشربوني من كل كاس بيسيب. عمال اعد الايام لا راضيه تخلص ولا تنام. عمال اعد الايام لا راضيه تخلص ولا تنام. لو سيرتكم جت نحل تسرح عيني وقلبي يطير. الله يمسيكم بالخير يا عيون حبيبي يا بحر كبير. وحشني قوي كل ما فيكم لمستكم وانا قلبي نسيب. مش حب لا اكتر بكتير. انا لسه فارد دراعيني هواك وشايله في دراعيني. انا لسه فارد دراعيني هواك وشايله في دراعيني. في القرب شاري في البعد شاري ساكت مداري دمعيني.